الصياغة المقدم هو علم المعاني، وأكثر التأليفات يقدمون علم المعاني ثم علم البيان ثم علم البديع، لكن هؤلاء قدموا أولا علم البيان. ما سبب ذلك؟ الله أعلم. السبب الله أعلم. ذل جديد. أول علم البيان، أول من جاء، أول من ألف في هذا الباب هو كما قلنا من ذكرنا في المقدمة، معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. نعم، أبو معمر، معمر بن عبيدة المثنى في مجاز القرآن. وماذا يكتب المجاز؟ أوراد تفسير آيات القرآن، كان يكتب المجاز تفسير آيات القرآن. أول من أورد هذه الكلمة وأكثر منها هو البيان والتبيين للجاهر في كتاب البيان والتبيين للجاهر. ثم جاءت بعده المؤلفات الغزيرة، علم البيان. والبيان معناه إيراد، معرفة إيراد. تكتبون هذا المعنى؟ نعمل تعريف القزويني. تعريف القزويني هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، في وضوح الدلالة عليه. علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، هذا يسمى علم البيان. يعرف به إيراد المعنى الواحد، معنى الواحد مثل معنى الجود أو معنى العلم أو معنى الرفعة أو معنى غير ذلك من العلوم. نعم، لو أنت عندك مثلا معنى العلم فأردت أن تشبه مثلا العلم فتقول العلم كالنور، العلم كالنور، هذا من طريق التشبيه. وربما تأتي به طرق التشبيه أيضا تتفاوت، فيها أقسام، فيها تشبيه مجمل ومرسل ومفصل مبيه مؤكد وغير ذلك وبليغ. فيمكن تقول العلم نور، ويمكن تقول العلم كالنور بالوضوح والاهتداء، ويمكن تقول العلم نور بالاهتداء تحذف الكاف إلى غير ذلك مما سندرسه. يمكن تعبر عنه بطريقة الاستعارة، طريقة الاستعارة، فتقول أن العالم مثلا رأيت بحرا أو وجدت بحرا، يعني عالم كالبحر، عالم ماذا؟ كالبحر، وهذا بطريقة الاستعارة التصريحية. يمكن تأتي له بماذا؟ بطريقة الكناية، تعبر عن العلم بالكناية، تقول هذا حل العلم في ثوبين، حل العلم في ثوبه، وهذا كناية عن نسبة، سندوس هذا إن شاء الله كله. فالمهم أن تعرف أن المعنى الواحد يمكن يتوارد على خاطرك فتريد كيف تعبر عنه. فكل أسلوب أيضا أبلغ من أسلوب، أسلوب الاستعارة يقولون أبلغ من التشبيه، أبلغ من التشبيه. والتشبيه يأتي يؤتى به من باب تقرير الأفكار في ذهن السامع فقط، أو من باب تقرير المعنى في ذهن السامع، أو من باب إظهار الجلي إلى الخفي إلى جلي، وإلباس المعقول إلباس المحسوس حتى يكون أقرب إلى السامع المتلقي. والاستعارة فيها قوة اتحاد وترابط وإيجاز واختصار وغير ذلك مما سنذكره إن شاء الله بإذن الله. لكن هذا هو تعريف علم البيان. تعريف علم البيان علم يراد به أو يعرف به ماذا؟ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، في وضوح الدلالة عليه. اليوم معنا درس التشبيه هو الحاق، او كما هنا في تعريفه الرفعه بماذا؟ بيان ان شيئا او اشياء شاركت غيرها في صفة واكثر، شاركت غيرها في الصفة والكار. وهذا الظاهر أجمل تعريف، وما وقفنا من عرف هذا التعريف في خلال كتاب معجم المصطلحات البلاغية تطورها وتطورها. قال ما ذكر هذا التشبيه، إنما ذكر تعريف أبو هلال العسكري وابنه وابن الأثير وغيره ابن أبي أسول العدواني هذا المصري، وذكر غير تعريف. لكن هذا التعريف بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر. فتقول مثلا أنت كالشمس في الضياء، أنت كالشمس في الضياء. هذه صورة الآن من صور التشبيه. ألحقت شيئاً أولاً، ألحقت المشبه. المشبه عندنا كم أركان للتشبيه؟ 4 أركان. عندنا مشبه، وعندنا مشبه به، وعندنا وجه، وجه الشبه. لماذا يشبه هذا المشبه المشبه به؟ لماذا يشبه في وجه الشبه؟ وجه الشبه هذا سواء كان واحدا سواء كان متعددا يأتي في بابه. الكاف هذه ايش؟ أداة التشبيه. أداة التشبيه عندنا 4 أركان: أداة مشبه، مشبه به، ووجه الشبه. يلحق، بعضهم يعرف التشبيه فيقول هو إلحاق الناقص بالكامل، إلحاق الناقص بالكامل، وبعضهم يقول إلحاق صورة بصورة وإلى غير ذلك. والرماني يقول هو العقد، هو العقد على ماذا؟ الرماني عرف التشبيه، قال الرماني نعم، قال الرماني هو العقد على أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل. هو العقد أن أحد الشيئين يسد مسد الآخر في حس أو عقل. والقزويني يقول هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى. وهذا الذي صار عليه الآن شراح التلخيص. شراح التلخيص ما نقصد بالتلخيص عندنا؟ إيش التلخيص هذا؟ تلخيص الساج لك مختصرا. تلخيص المفتاح لمن؟ للقزويني. تلخيص المفتاح للقزويني هو الدلالة على المشاركة أمر لأمر آخر، هكذا الدلالة. ولهذا أدخلوا علم المنطق في هذا الباب، باب التشبيه، الدلالة. وقسموا الدلالات: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. ودرسوا في هذا الباب، وهل هذا التشبيه فيه دلالة مطابقة ولا التزام ولا تضمن، وهل دلالة المجاز عقلية ولا وضعية. وهذا ليس لنا يعني ليس لنا هنا أن ندرسه، لأن هذا من علوم المنطق، من علوم المنطق. لكن نحن ندرس الآن هو إلحاق شيء بشيء في شيء المشاركين في مشاركة. هو أن يلحق المشبه بالمشبه به في وجه الشبه. المشبه هو الشيء الذي يراد إلحاق المشبه به. هو المشبه هو الشيء الذي يراد إلحاقه بالمشبه به، والمشبه به هو الشيء الذي يراد إلحاق المشبه به. المشبه به وأداة التشبيه هو اللفظ، اللفظ الذي يعقد المماثلة بين الطرفين. ووجه الشبه هو الوصف المشترك بين المشبه والمشبه به. لا لو قلنا مثلا زيد كالأسد بالشجاعة، بالشجاعة، فأين المشبه عنده؟ زيد والأسد والكاف في الشجاعة، وجه الشبه في الشجاعة. وعندما يعقد التشبيه بين شيئين لابد أن يكون يتصفان في صفة من الصفات. أما إذا ما اتصفوا ولا في صفة فهذا لا يدل على تشبيه، وإنما يبطل التشبيه. قالوا يبطل التشبيه إذا لم يوجد وصف بين الشيئين، يبطل التشبيه إذا لم يوجد وصف بين الشيئين. هجة مثلا فلان والمحمد كالبصار، كيف محمد في البصار؟ كيف؟ بأي وجه من الشبه؟ ما بوجه شبه، إذا بطل التشبيه. لكن لو قال كالبصار في التواضع يصلح؟ في التواضع يعني كالبصار كيف؟ ما في، فهو لا يبطل التشبيه، هذا التشبيه لا يصح. وأحسن التشابيه، أحسن التشبيه أن يخطر على الصفات بين المشبه والمشبه به. مثلا تقول محمد كالبحري، فتقول في الاتساع، في اتساع الصدر، وفي عمق العلم، وفي كثرة الجود، وفي كثرة الصفات. فإذا كثرت الصفات بين المشبه والمشبه به كان هذا التشبيه من أحسن التشابيه، من أحسن. وإذا قلت هذه الصفات اختلف العلماء، منهم من يقول هذا التشبيه رديء، ومنهم من يقول جميل، لأن القارئ يفكر في هذا الربط بين المشبه والمشبه به، فيجد أن وجه الشبه بينهما هو بعيد، وإذا بعد أصبح من التشبيه البليغ كما يقول القزويني. القزويني يقول التشبيه البليغ البعيد بليغ. نعم، لكن إذا تقاربوا أكثر فإنه سيكون بينهما اتحاد، اجتهاد، حتى أن بعضهم بعض الصوفية يدخلون هذا الباب في باب الاجتهاد الحلولي والاجتهاد، يقولون إذا شبه الشيء بالشيء صار بينهما أكثر الصفات متقاربة حتى يصلون إلى درجة الاتحادية، حتى يصلون إلى درجة الاتحادية، بل بعضهم قال كأنه هو، بل هو هذا في الاستعارة، في الاستعارة لما تقول رأيت بحرا فيقول هذا بحر لا محيط، لكن التشبيه قائم على الاشتراك على صفة صفتين أو أكثر بدون الاتحاد بالكلية، ولو اتحد بالكلية لكان الشيء هو نفسه، لكان الشيء هو نفسه. وأيضا في هناك صفات، مثلا لو قلنا مثلا محمد كالبحر في الجود، كالبحر، لو قلنا محمد كالبحر، هل هو كالبحر في الملوحة؟ هل هو كالبحر في إغراق الناس؟ وإنما في صفة معينة، وهو في ماذا؟ في الجود. البحر من أين له الجود الآن؟ ها؟ إيه؟ إخراج الغيرة؟ من السماء؟ الآن البحر، البحر السماء واللؤلؤ هذا يأتي يجود عليك به بالاتساع، بالاتساع، وهذا عنده استعاء في الجود، وهذا أيضا البحر فيه اتساع. محمد زيد كالأسد في الشجاعة، هل الأسد الآن شجاع؟ ها؟ شجاع. وأيضا من صفات الأسد أنه عنده بقر، بقر، يعني يقول فلان أبخر من أسد، يعني عنده البقر وهو رائحة الفم الكريهة، هذا من صفات الأسد. وأيضا الأسد عنده خوف، يقول إذا سمع صوت الديك يهرب، الأسد يخاف من لكن في صفة ماذا؟ بما تقرر عند العرب أنه في شجاعة في الإقدام، في الإقدام على الناس، والشجاعة غير الإقدام للنبوة، الشجاعة غير الإقدام، لأن الإقدام شجاعة مع عقل، لكن الشجاعة قد تكون تهور أيضا، تهور بدون ماذا؟ بدون عقل. نعم، هذه ذكرها لعله أبو هلال العسكري في الصناعات. الآن نذكر أركان التشبيه أربعة: مشبه، وجه الشبه، وأداة الشبه، ووجه الشبه. نعم، نذكر الآن مثلا عندنا، أنت تحب إذا رجعنا، لا إله إلا الله، خلاص هذه تطرح الآن. عندنا أركان التشبيه، أول عندنا المشبه، المشبه هو الذي يراد إلحاقه بمن؟ بالمشبه به، وتكون الصفة فيه أضعف من صفة المشبه به. لو أن إنسان مثلا شبه بالعقل، قال زيد بالدجاجة بالشجاعة، كيف هذا يصلح؟ لأن الشجاعة في الدجاجة قليل، الشجاعة في الدجاجة ليست بذا، ولهذا يلحق الناقص بمن؟ بالكامل. وعندما عكس العرب التشبيه شبه القوي بالضعيف، قال هذا من باب التشبيه المقلوب، واختلف العلماء هل هناك تشبيه مقلوب لما في تشبيه مقلوب، ندرسه إن شاء الله في وقته، لكن الآن يلحق الناقص بالكامل. المشبه به، المشبه به تكون، يكون وجه الشبه بالمشبه به أقوى من وجه الشبه في من؟ في المشبه. الشجاعة الآن في الأسد أقوى من الشجاعة في من؟ في زيد، أقوى من الشجاعة في زيد. لكن لو عكسنا أقولنا إيش؟ الأسد كزيد، الأسد كزيد في الشجاعة، كيف يصلح؟ ما يصلح، إلا إذا مثلا تقرر عند القائل أن الزيد في الشجاعة أقوى. إيش الأسد؟ يقول لك أنا لو شبهتك بالأسد يمكن ظلمته، لو شبهتك بالبحر أقول غلط، قال لا بعضهم هكذا، فيبالغ في صفة ادعائية على أن المشبه به الآن، أن المشبه نعم أضعف من المشبه به، لكن الصحيح لأن هذه صورة التشبيه الحقيقية. أربع أركان: شبه، مشبه بأداة الشبه، وكذلك وجه الشبه. أداة الشبه قد تكون أداة الشبه فعلا، قد تكون فعل، فتقول محمد شبه الأسد، هذا فعل، محمد حسبت محمدا أسدا. الآن أين أداة الشبه؟ ها؟ الفعل حسبت، تحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبهم أيقاظا وهم رقود. وأيضا تخيل، يخيل من سحرهم، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا يخيل أيضا من أداة التشبيه. قد يكون فعل يشبه، يماثل، يضارع، قد يكون حرف، الحرف إما أن يكون بسيط، نعم، إما أن يكون مركب، البسيط مثل الكاف، مثل الكاف، محمد كالأسد، محمد كالأسد، محمد كالبحر، وإما أن يكون مركب كأن، على القائلين أن كأن هذه مركبة يقولون هي مركبة من الكاف وأن حرف التوكيد والنصب هذه، نعم. ومنهم من يقول كأن كلها تفيد التشبيه، كأن كأنك بدر، ما شاء الله، كأنك بدر في الحسن. تخيل أن إنسان وجهه وجه بدر، إيش هذا؟ يعني قبيح. لو كان وجهه وجه بدر يعني في الضياء، في ذاك الضياء وفي ذاك، يكون وجه قبيح هكذا دائري وأبيض. فأحيانا بعض التشبيهات لو تخيل بإنسان قبيحة جدا، لكن وجه الشبه، إيش وجه الشبه؟ عندما تنظر إلى البدر يروقك منظره، وتأنس بهذا المظهر الجميل. كذلك هذا الرجل تظهر وجهه عليه البشاشة وعليه الحسن، فهكذا يكون وجه التشبيه. وكذلك أيضا في البحر، أيضا عندنا أداة التشبيه قد تكون إيش؟ نعم، محمد مشابه إطاءة مثلا للأسد، تكون إيش؟ مثل مشابه ومضارع وغير ذلك. هذه أداة الشبه. عندنا وجه الشبه، وجه الشبه هذا قد يكون مفرد وقد يكون متعدد. مثال مفرد محمد كالأسد في الشجاعة، ومثال مثلا متعدد محمد كالبدر في الضياء وفي الرفعة وفي الحزن إلى غير ذلك. هذا يسمى إيش؟ متعدد. هذا يسمى متعدد، وجه الشبه متعدد. الآن فهمنا أركان التشبيه، فهمتم هذه؟ إيه؟ الحرف بالكاف إما تكون بسيط أو مركب. الكاف مثلا محمد كالأسد، وجه الشبه الآن المشبه فيه بعد الكاف مباشرة كالأسد، هذا بالكاف. أما بكأن، كأن محمد ماذا؟ أسدا. هذا يقول كأن هذه الأداة التي من أخواتنا يقول مركبة من الكاف وأن، هذا قول بعض النحويين، لكن الصحيح إيش؟ أن مركبة، ها الظاهر، ها يحققوا حققوا أنها مركبة أم ليست، الظاهر أنها ليست مركبة، كأن، نعم كأن. ويأتي بعدها المشبه به مباشرة، المشبه به بعده مباشرة تأتي، كأن مشبه، كأن محمدا أسد، المشبه بعد كأن، وفي الكاف المشبه به بعد الكاف، هذا الخلاف بين الكاف وكأن، نعم. الآن ذكرنا هذه صلى الله عليه وسلم. أول درس من دروس علم البيان هو التشبيه. أول من أكثر من هذا المصطلح من؟ مصطلح البيان البلاغيون، من منهم؟ في كتابه البيان والتبيين. لمن البيان والتبيين؟ الجاحظ في كتابه أول أكثر من. وعلم البيان ماذا يقصد بعلم البيان؟ لا هذا التشبيه، هذا التشبيه. علم البيان، علم البيان علم صور مختلفة في وضوح الدلالة عليه، تعريف القزويني، هذا تعريف القزويني. وعلم البيان يتكون من ثلاث أشياء، من التشبيه والمجاز والكناية. والمجاز ينقسم إلى استعارة وإلى المجاز المرسل وإلى المجاز العقلي إلى آخر. التشبيه، تعريف التشبيه عندك يا أخانا؟ التشبيه، تشبيه بالخيال، ولو في تشبيه بدون خيال كيف؟ لا أنا ما مستعان. تعريفه، تعريفه، ها أنت حافظ؟ الدلالة على اشتراك أمر الأمر في شيء، في شيء. هذا تعريف القزويني، تعريف القزويني بالتلخيص. متى يبطل التشبيه؟ يكون التشبيه باطل. متى يبطل؟ عندما يكون ما في اشتراك. هذا يبطل لما يكون ما في اشتراك. ضربوا لذلك مثال وقالوا ايش؟ الملح في الطعام، النحو في الكلام كالملح في الطعام، النحو في الكلام كالملح في الطعام. قالوا فإن الملح إذا كثر في الطعام فسد، وإذا قل فسد. أما النحو لا، النحو إذا قل في الطعام فسد، أما إذا كثر النحو ما فسد. فهذا لا يبطل. ومنهم من قالوا في الإصلاح والإستاد يعني عام هكذا، فهذا الذي يصح. التشبيه أركانه كم له أركان عنده؟ ما هي؟ المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه. المشبه والمشبه به أيهما أقوى، المشبه ولا المشبه به؟ يكون وجه الشبه المشبه به أقوى من إيه؟ من المشبه. إذا كان بالعكس ما بيسمى، يكون باطل، يسمى تشبيه مقلوب، يسمى إيه؟ تشبيه مقلوب يعني مقلبة. إذا كان وجه الشبه بالمشبه أقوى من المشبه به فيسمى إيه؟ مقلوب. كمثل ما تشبه وجه الخليفة بالصباح، قل المفروض أن الصباح يشبه بوجه الخليفة، لكن يشبهون إيش؟ وجه الخليفة بالصباح، ها؟ بالعكس، يسمى تشبيه منعكس، يسمى تشبيه مقلوب، يسمى يعني لو تسمية عدة نأتي إليها في بابها. أداة الشبه تكون على ثلاثة أصناف، إما اسم وإما فعل وإما حرف. ذكرنا من الحروف إن كأن، إن يأتي بعدها المشبه ولا المشبه به؟ ها؟ اعمل مثال وانظر. ها الكاف، الكاف مش إنها الكاف، الكاف المشبه به بعد الكاف تأتي. قال الله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فالمشبه به جاء بعد ما بعد الكاف. وكأن ها يأتي بعد المشبه به ولا المشبه؟ المشبه، لقوله تعالى كأنها حمر مستنفرة، جاء الها كأنها يعني هذه هي المشبه، هذه ايش؟ هي المشبه. وحمر مستنفرة هي المشبه به. ووجه الشبه، هذا وجه الشبه وصفة المشتركة، هذه كأنها هل هي مركبة أم مفردة؟ مركبة وخلاف مفردة. الصحيح أنها مركبة، الصحيح أنها مركبة. ذهب إلى ذلك من البصريون، جمهور البصريين على هذا، والفراء والخليل والكيبوي والأخفش، وقال ابن هشام لا نعلم خلافا لأنها مركبة من الكاف وأن، يقول مركبة من الكاف وإن، لكن دخول حرف الجر على إن جعلها مفتوحة أصبح كأن. والذي ذهب إلى أنها ليست مركبة من بعض الكوفيين، بعض الكوفيين ذهبوا إلى أنها ليست مركبة، والصحيح أنها مركبة. مركبة لماذا الآن تركبت من كاف كأن، فيصبح فيها تشبيه مع التوكيد، يصبح فيها زيادة تشبيه مع من؟ مع التوكيد. هذه أركان التشبيه. هناك ركنان لا ينفصلان عن التشبيه، هما المشبه والمشبه به، هذان يسمى طرفا التشبيه، يسميان طرفي التشبيه، التشبيه أو يسمى إيش؟ ركني التشبيه. ركن التشبيه المشبه والمشبه به أركان. إذا حذف أحدهما انقلب التشبيه إلى استعارة. إذا ثبت المشبه والمشبه به صار التشبيه ماذا؟ يسمى تشبيها. أما إذا حذف المشبه أو حذف المشبه به سمي هذا إيش؟ استعارة نتيلة. لكن هؤلاء لا يسقطون أبدا، الذي يسقط الأداة والذي يسقط إيش؟ وجه الشبه. صاحبا تقدير الناس أن نتمشى لابد. الآن عندنا مثلا محمد، أو مثلا السفن كالجبال في الضخامة، السفن كالجبال في إيش؟ في الضخامة، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار إيش؟ هي السفن يعني في الضخامة، شبهها كالأعلام، والعلم هو الجبل، كأنه علم في رأسه نار. السفن كالجبال في الضخامة، هذا مشبه وهذا مشبه به، وهذا وجه الشبه، وجه الشبه. والكاف أداة الشبه أو أداة التشبيه. الآن لو قلنا السفن جبال بالضخامة، السفن جبال بالضخامة، حذفنا ماذا؟ حذفنا أداة التشبيه، حذفنا أداة التشبيه. إذا حذفت أداة التشبيه سمي التشبيه ماذا؟ ها؟ تشبيه بليغ. أداة التشبيه إذا حذفت، إذا ذكر أداة التشبيه سمي التشبيه مؤكدا ولا مرسل؟ حتى نسينا. ها؟ إيش؟ يسمى مرسل، إذا ذكر سمي مرسل، وإذا حذف سمي إيش؟ مؤكد، سمي مؤكد. إذا حذفت أداة التشبيه سمي هذا تشبيه إيش؟ مؤكد. لما تقول السفن جبال، يعني بدل ما تقول السفن كالجبال فيصبح هناك إيش ماذا؟ يصبح عقبة كالجبال، كأنه في فواصل. السفن هنا جبال، السفن كالجبال. لكن هذه لما تقول السفن جبال كأنه في نوع من ادعاء الاتحاد، لأن صار السفن هي نفس الجبال، نفس الجبال. وهذا فيه أيضا أبلغ، هذا أبلغ من هذا في الضخامة، هذا وجه الشبه، هذا وجه الشبه. إذا حذفت أداة الشبه سمي التشبيه مؤكد، أكدنا صار السفن جبال، السفن جبال، والوجه شمس، نعم، وهكذا. وإذا ذكر أداة الشبه أصبح مرسل، معنى مرسل أي مرسل عن التقييد، مرسل عن التأكيد، ليس فيه تأكيد، مرسل عن التأكيد. إذا ذكر وجه الشبه، إذا ذكر وجه الشبه ماذا يسمى؟ يسمى مفصل. إذا ذكر وجه الشبه يسمى إيش؟ نعم، يسمى مفصل. وإذا حذف وجه الشبه، يعني لو قلنا مثلا السفن كالجبال، السفن ماذا؟ كالجبال، ما ذكر وجه الشبه. سيأتي واحد مثلا يقول العالم الفلاني كالبحر، يسكت. إثبات الذي هنا كالبحر إيه؟ إما جودا في الساعة، وإما عمقا في العلم، وإما قوة في الأمواج، وإما إلى آخر، صح؟ هذا يسمى مجمل، مجمل، ما أعطاك وجه الشبه. لكن لو نص على وجه الشبه أصبح مفصل، السفن كالجبال في الضخامة، العالم كالبحر مثلا في الساعة، في ساعة العلم، هذا مفصل. الآن أيهما أبلغ، المجمل ولا المفصل؟ مفصل. ها؟ لماذا المجمل؟ المجمل يعطي القارئ أو السامع مثلا مجال في تعدد أوجه الشبه، فهذا يقول في الجود، هذا يقول في العلم، هذا يقول في الساعة، هذا يقول في القوة، هذا يقول في الهدوء، أنا كالبحر إن رضيت صفاء مثل الصفاء، وغير ذلك. لكن لو فصلت قلت في الضخامة، أو قلت مثلا في الساعة هو كالبحر في العمق، أو في سعة العلم، أو في الجود، خلاص انتهى القارئ عند هذه الكلمة، انتهى القارئ عند هذه الكلمة. لكن لو تركته في مجال للتشبيه أصبح عندك إيش؟ أصبح عندك إمعان وعندك إجمال، يصبح أنك تقول ربما يكون مثلا السفن كالجبال بماذا؟ في الضخامة، في الضخامة. وربما تقول أيضا في العلو، ربما تقول يعني تأتي بعدة تشبيهات من عندك. فالمجمل ماذا؟ أبلغ من المفصل. هذا هو أول تعريف، هذا هو تقديم، تقديم وجه الشبه، أداة الشبه. أداة الشبه إذا حذفت إيش يسمى؟ يسمى مؤكد، وإذا ذكرت يسمى مرسل. كذلك وجه الشبه، وجه الشبه إذا حذف يسمى مجمل، وإذا ذكر مفصل. نريد الآن مساحة، هذا الورقة هذه تحتاجها، هذا ثلاثة كذا حتى نص نص. إذن هذا التقسيم الأول، أداة التشبيه إذا ذكرت يسمى ماذا؟ مرتد. وإذا حذفت يسمى مؤكد. وجه الشبه إذا ذكر يسمى ذكر يسمى مفصل، وإذا حذف يسمى مجمل. هذا أبلغ من المفصل، وهذا أبلغ من المرتد. عندنا الآن تشبيه حذفت أداة الشبه وحذفت به إيش وجه الشبه. تقول مثلا محمد بدر، ها محمد بدر. الآن محمد مشبه وبدر مشبه به، أين أداة الشبه؟ حذفت. أين وجه الشبه؟ حذف. هذا التشبيه يسمى ماذا؟ هذا بليغ. هذا هو التشبيه البليغ، التشبيه البليغ الذي تحدث فيه أداة الشبه ووجه الشبه، وهو أبلغ. الحمد لله درسنا أمس التشبيه الضمني. ما التشبيه الضمني عندك؟ ها؟ ها؟ نعم. وإنما للمحال، للمحال من خلال التشبيه. هذا التشبيه الضمني. إيش فائدة التشبيه الضمني؟ تأكيد وبرهان على أن يمكن حصوله وجوده، ما شرنا. والثاني التشبيه ايش؟ البليغ. ما البليغ عندك؟ حذف فيه. والتشبيه المرسل عندك يا نجي؟ لماذا سمي مرسلا؟ ارتلاء عن التوكيد. والتشبيه المؤكد عندك ما ذكرت في الأداة؟ حذفت. حذفت حذفت في الأداة. ما هو أقوى التشبيهات؟ عندك البليغ أقوى التشبيهات. ما هو أضعف التشبيهات؟ الذي ذكر فيه الأداة والوجه، هذا يسمى أضعف التشبيهات. المرسل المفصل والمؤكد المجمل ماذا يسمى عندك؟ المؤكد المجمل ايش يسمى؟ اول يوم يلا عند احمد مؤكد مجمل ايش يسمى؟ مؤكد مجمل ماذا يسمى؟ البليغ. البليغ يسمى مؤكد ايش؟ مجمل. لماذا تتسم التشبيهات القرآنية؟ بماذا امتازت؟ ان اكثرها هي تشبيهات اجمالية. ثانيا تشبيه بالبيئة، أن تشبيهات من البيئة، هذا من صفات التشبيهات القرآنية. ما هي أهم المؤلفات للتشبيه؟ أهم المؤلفات للتشبيه عندك ضروري هذا تكتبون من أي تكون يعني عندكم خلفية الجمان في تشبيهات القرآن لمن؟ لابن ناقية، ابن ناقية البغدادي، ابن ناقية البغدادي. وأيضا هناك كتاب إيش؟ فن التشبيه لمن؟ لعلي الجندي. وهناك كتاب أيضا تشبيهات القرآنية والبيئة العربية، هذه اسمها مجيدة، مجيدة الأطرشي، هكذا ينطقوا هذا الأطرق ثلاث نقاط الأطرشي، مجيدة الأطرشي. اليوم عندنا تشبيهات حيث الإفراد، من حيث الإفراد والتركيب إلى كم تنقسم؟ من حيث الإفراد والتركيب إلى كم تنقسم؟ واحد. كم أقسام؟ أقول أربعة. أنا أربعة نقسم بحسب تقسيم المنطقي، مفرد ومركب. إيش يقسم إلى إيش؟ مفرد بمفرد، مفرد مركب، مركب مفرد، مركب مركب. أربعة تقسيمات، أربعة تقسيمات. وبالمعنوي والحسي، أو هم يقولون حسي وعقلي، حسي وعقلي. حسي أربعة أيضا، حسي وحسي. حسي وعقلي، عقلي وحسي وعقلي عقلي، هذا تقسيمات. وأيضا يقسمون وجه الشبه إلى كم تقسيمات وجه الشبه عنده؟ إما اليدي مفرد أي نعم، وإما مركب، وإما متعدد، وإما متعدد، ثلاث تقسيمات، إما مفرد وإما مركب وإما إيش متعدد وإما متعدد. ما الفرق بين المتعدد والمركب؟ عنده يتكون من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض، والمركب يتكون من أجزاء ليست منفصلة بعضها عن بعض. اليوم عندنا إيش التشبيه التمثيلي، وهذا فيه خلاف. التشبيه التمثيلي فيه خلاف عند أهل العلم، نعم، في ما هو التشبيه التمثيلي، وهل هناك في فرق بين التشبيه والتمثيل؟ لأن بعض أصحاب القواميس تجدوا مثلا كلمة التشبيه يقول التشبيه التمثيل، التشبيه والتمثيل، فبعض العلماء قال التشبيه والتمثيل ليس هناك فرق، وبعض العلماء قالوا لا هناك فرق، التشبيه غير التمثيل. كما ندرس نحن في العقيدة أننا نقول الله تعالى هل يشبه خلقه أم لا يشبه خلقه؟ ها؟ ما نجيب هذا؟ ذا الرحيم، الله يشبه الخلق ولا يمثل الخلق؟ يمثل الخلق، ها؟ ما يشابه الخلق؟ ها؟ يشابه الخلق في ماذا؟ في المسميات، يعني في المعنى الإجمالي، ثم مثلا إيش المعنى الكلي، يعني أن الله تعالى له حياة والإنسان له إيه؟ حياة، والله لو سامح الإنسان سامح، مطلق الكلي، من حيث إيش؟ المعنى الكلي، المعنى الكلي، لكن هل الله يماثل الخلق؟ ليس كمثل شيء، لأن المماثلة تكون من جميع الوجوه، تقول فلان مثل فلان، نفس العينين، ونفس الأذنين، ونفس الوجه، ونفس الشكل، ونفس النحافة، ونفس البدانة، ونفس، نعم، لكن تقول فلان يشبه فلان، يعني في لمحة، ربما في وجهه شوية كذا، ربما أنفه مثله كذا، نعم، وغير ذلك، يشبه، لكن يماثل المماثلة من جميع الوجوه. هذا القول الثاني، أن التشبيه غير التمثيل. ونحن اليوم التشبيه التمثيلي، التشبيه التمثيلي غير التشبيهات الأخرى. مثلا لو عندنا مثلا قلنا مثلا كلامك كالعسل، كلامك كالعسل، في إيش؟ في الحلاوة، في الحلاوة، كلامك كالعسل في الحلاوة، كلامك هذا مفرد، نعم، وكالعسل أيضا إيش مفرد، في الحلاوة أيضا إيش مفرد، كلامك كالعسل في الحلاوة. الآن العسل في حلاوة؟ ها؟ على وجه الحقيقة ولا على وجه التقدير؟ حقيقة صح؟ والكلام فيه حلاوة؟ على وجه الاحتمال والتقدير، على وجه الاحتمال وأيضا هذا من باب التقسيمات أيضا، يقولون هناك وجه احتمالي وهناك وجه أيضا حقيقي إلى غير ذلك، يقسمون هكذا مفرد بمفرد، فإيش؟ وجه الشبه مفرد، قد يكون أيضا التشبيه، نعم، مفرد بمركب. مثال المفرد مثلا بمركب، مثلا مثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كيف؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضره الرياح، ها؟ فاختلط به ماء الأرض إيش بده؟ فأصبح هشيما تضره الرياح، هذا مركب، وهذا هذا مفرد حياة الدنيا، ووجه المشبه به إيش؟ مركب. وقد يأتي أيضا مركب بمفرد، مركب إيش بمفرد، أنك تأتي بشيء مركب، نعم، وتأمل له إيش كالقمر، تقول تقول وجه فلان مثلا كالقمر، تقول هذا وجه فلان كالقمر، هذا مفرد بمفرد، لكن تقول وجه فلان وهو يتكلم في غصب الدجى كالقمر، هذا يسمى مركب بماذا؟ بمفرد. وقد يكون مركب بماذا؟ بمركب، مركب بمركب، يأتي مركب ويأتي أيضا يشبه به مركب، كما هنا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. تشبيه التمثيلي يكون وجه الشبه فيه، أهم شيء عندنا وجه الشبه، وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، صورة منتزعة من متعدد. مثاله لو ذكرنا مثلا ايش هو بحر السماح والجودي، فازداد منه قربا تزداد يزداد من الفقر بعدا. هو بحر نعم عندنا هو بحر السماح او السماحة السماح والجودي. فازداد منه قربا فازداد من الفقر ايش بعدا. هذا الان تشبيه ماذا؟ شبه الملك مثلا او الرجل الكريم ببحر السماح والجود. وجه الشبه اين؟ وجه الشبه في العطاء والسماح والجود ايضا صفات متعددة. هو بحر السماح هو بحر هذا مشبه وهذا ايه مشبه به. وهذا السماح والجود ايضا ايه وجه الشبه. واداة الشبه اين هي؟ محذوفة. ايش يسمى هذا يا عبد الفتاح؟ مؤكد ايش؟ مفصل. مؤكد ماذا؟ مفصل. هذا الان وجه الشبه السماح والجود متعدد. الان هذا المتعدد ليس الان تشبيه تمثيلي. التشبيه التمثيلي عندنا صورة لابد انها تكون صورة مركبة. لكن هذا متعدد السماح والجود. ايضا لو قلت مثلا وجهك كالبدر مثلا في الاشراق. وجهك كالبدر مثلا في الاشراق. وجهك مفرد والبدر مفرد والاشراق ايش عندنا مفرد. هل هذه الان صورة منتزعه من المتعدد؟ ليس صورة منتزعه من المتعدد. لابد ان يكون عندنا هنا متعدد نعم وهذا متعدد. ثم وجه الشبه تكون صورة من المشبه والمشبه به منتزع. ناتي بمثال مثلا قال والماء يفصل بين الارض بين روض الظهر في الشطين فصلا. مساها ما شاء الله. اسمع على هذا البيت من الامثلة ايضا من الامثلة. قال والماء يفصل بين روض الظهر في الشطين فصلا. يعني عندنا شطين هذا الشاطئ الاول نعم هذا شاطئ وهذا الماء. هذا الان شاطئ فيه ايش ازهار وهكذا وهذا ايضا شاطئ. والماء في وسطه ماء. والماء يفصل بين ظهر الروض ظهر الروض بين الشطين يفصل بين الشطين فصلا. هذه صورة الان مركبة صورة ايش مركبة. ثم تأتينا ايش هذا المشبه. يأتي المشبه به فقال كبساط وشي كبساط وشي جردت ايدي القيون عليه نصلا. ما انا بساط بساط مثل بساط مثلا المسجد هذا اخضر. جردت عليه ايدي القيون. القيد هو الذي يصنع ايش السيوف. قال وكنت قينا عند فلان اي من الذي يصنع السيوف. جردت عليه هكذا هذا سيف. انا ما اعرف قل هذا سيف تمام. هذا سيف ابيض لما جرد على هذا البساط الوشي. هذه الصورة في هذه الصورة الماء مشبه بماذا بالسيف. وزهر الروض الاخضر نعم مشبه بماذا بالبساط الاخضر. السيف الان مفصول بين هذه صورة وهذه ماذا ايضا صورة. الان وجه الشبه اين وجه الشبه وجود اشياء ابيض بين شيء اخضر. هكذا يقولون يقولون وجه الصورة وجود شيء ابيض لما بين شيئين ايش اخضر. هكذا الان لو شبهنا الماء بالسيف شبهنا الروض بماذا بالبساط لفسدت الصورة عندنا اصبحت متفككة. لكن عندنا روض اخضر في وسطه ماذا نهر نهر. ثم عندنا وشي اخضر عليه في وسطه سيف لما هذا يشبه بهذا. فإن الآن الصورة كيف أيضا كما قال بشار بن برد كأن مسار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى تهاوى كواكبه. الآن عندنا مسار النقع مسار النقع الغبار المتطاير فوق الجيش من حيث نقع الخيل. كأن مسار النقع فوق رؤوسنا أي أصبح المسار مثل الليل وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا هنا الثياب الآن مجردة المسار عندنا غبار متطاير فوق الرؤوس نعم. عندنا سيوف سيوف من خلال الغبار تشق الغبار مثل الليل عندما تتهاوى الكواكب ألما رجوما للشياطين. الآن هذه صورة كاملة وتلك صورة كاملة ليل تتهاوى في ايش؟ الكواكب، تتهاوى الكواكب. هذه صورة وهذه ماذا؟ صورة. هذا يسمى مركب، هذا يسمى تشبيه تمثيلي، ان تكون الصورة وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد. صاحب البلاغة الجديدة هذا في ثوبها الجديد بكر يمين الشيخ يقول لو قال صورة منتزعة من مركب أحسن في قوله متعدد، لأن المتعدد قلنا إيش؟ أجزاء مركبة مفصولة بعضها عن بعض. لكن لو قال هي صورة منتزعة من مركب كان أحسن، من مركب كان أحسن. الآن فهمنا هذه؟ فهمنا ما هو التشبيه التمثيلي؟ التعدي على الغير كما هي من صفات النار، الطيش والخفة وغير ذلك. وأداة التشبيه، أين أداة التشبيه؟ كنتم وهو فعل، ما كنت وخلت هذا، نعم. فهذا أيضا من المجمل المرسل. إيش المجمل؟ مرسل مجمل. قلنا قال سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا، كأنه البحر عند هذا لا وخط مستقيم، نعم، كأنه البحر ظلاما وإرهابا. كأن أداة التشبيه والهاء مشبه والبحر مشبه به وظلاما وإرهابا وهو متعدد، وهو إيش؟ متعدد. قال فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعسي، يعني صفة قناة مغني ماجن يقول لذة صوته، لأن زمان كانوا يتماجنون يحبون الغناء. لذة الصوت مثل السنة حق النوم، لما تدب بين جسدك حتى ترقد، حتى ترقد هذا